أحسن إليك. يقول امرأة نوت الإفراد ولكنها قالت ناسية مع مشرفة الباص لبيك حجا وعمرة, فهل عليها شيء؟ مع لا ما دامت. يقول إيش نوت؟ نعم, يقول نوت الإفراد ولكنها قالت ناسية مع المشرفة لبيك حجا وعمرة. لا لا, ما يلزمها إلا ما نوت وقصدت إليه, أما ما سبق به لسانها فلا يترتب عليه شيء. نعم.